أذكر اللاحة الورد بانتفاعي بكتاب ساق الحدى باندفاعي أذكر اللاحة الورد بانتفاعي بكتاب ساق الحدى باندفاعي لم يملك الكليل خير إلهي ولرابي قول انتحى والسماعي لم يلج في الفؤاد من ارتياب في الذي لا فقاد لي ساجتماعي عزب سكر مالكي كل شك ولخيري ثب العدا انقماعي حدد الله من قلاني بعيدا لسوى جانبي بخير استماعي تذكر الله لجناد حياتي بكتاب بدا به لانتفاعي حلم القلب أن خير البرايا جاءه الوحي بالأمين المطاعي أديس النبي إنك حق لك حاتي نحى بأمر مطاعي لك أنحى بمرقمي ومدادي لسوا أنفاك بالرداء بطاعي أنت خلي مع الكتاب وحبي كنت لي بالقطاع بعض القطاع بك تنمو مشرتي بجنان سافيات بلا انتهى وقتاع حربت من قير سناء نحوي من خلوني من الورى بانقطاعي